وأشار إلى ذلك بقوله حكوه عن أهل اللسان فيهما، والمقصود بأهل اللسان أهل اللغة، أهل اللسان أهل اللغة. فقال النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، أي أن النسخ يطلق في اللغة بإطلاقين، يطلق بمعنى النقل ويطلق بمعنى الإزالة. فمن المعنى الأول قولهم نسخت ما في الكتاب، أي نقلت ما فيه، نقلت صورة ما فيه إلى كتاب آخر، نقلت صورة ما فيه إلى كتاب آخر. ومنه أيضا قولهم نسخت الخلية، خلية النحل، أي نقلت ما فيها إلى خلية أخرى. ومنه أيضا عند أهل الضلال والبدعة ما يزعمونه من تناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح، وهو كما قالوا زورا وبهتانا انتقال الروح من جسد إلى جسد آخر، وهذا كما هو معلوم ضرورة من هذا الدين أمر باطل. ومن المعنى الثاني وهو الإزالة قولهم نسخت الشمس الظل، أي أزالته بسطوع أشعتها، فإن الشمس إذا سطعت بأشعتها زال الظل. وكذلك منه قولهم نسخت الريح الأثر، موطئ الأقدام في الرمل إذا مرت عليه الريح أزالته وعفى الأثر، هذا معناه في اللغة على ما أشار إليه المصنف رحمه الله. هناك خلاف بين العلماء لا حاجة بنا إليه هنا، وهو هل النسخ حقيقة في النقل أو في الإزالة أو العكس، أم أنه حقيقة فيهما؟ هذا الأمر لا حاجة بنا إليه، لكن المقصود أن نعلم أن النسخ في اللغة يطلق على النقل ويطلق على الإزالة. ثم بعد ذلك ذكر حده، والمقصود بالحد هنا التعريف، ذكر حده في الاصطلاح. وعندما نقول في الاصطلاح فإننا نعني به اصطلاح من؟ اصطلاح الأصوليين، لأن الاصطلاح مخصوص في كل مقام بالفن الذي يقع الحديث عنه. فإذا كنا نتحدث عن في الفقه وقلنا في الاصطلاح فالمقصود به اصطلاح الفقهاء، وإذا كنا نتحدث في اللغة فالمقصود به اصطلاح أهل اللغة، وإذا كنا نتحدث في الأصول فإن المقصود بالاصطلاح اصطلاح علماء الأصول، ولا حاجة بنا إلى أن نقول اصطلاح في اصطلاح علماء الأصول، لأن هذا أمر معلوم ضرورة من حديثنا الذي عقد هنا لبيان بعض أبواب الأصول وبعض مسائل. حده في الأصول رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متراخ عنه. هذا التعريف حصل به أمران، الأمر الأول بيان حقيقة النسخ أو بيان معنى النسخ في الاصطلاح الأصولي، وحصل به أيضا بيان شروط النسخ، بيان شروط النسخ. ولو أخذنا هذا التعريف على منهج الأصوليين في البيان والإيضاح فإننا نقول رفع الحكم، رفع هنا جنس أو كالجنس، وهذه نكتة يذكرها الأصوليون قولهم كالجنس، أشاروا إلى بيانها عندما قال بعضهم إن المقصود بالأجناس الحقائق الذوات، لكن المعاني ليست من الذوات. فإذا كان هذا الجنس متعلقا أو هذا اللفظ متعلقا بشمول أمور معينة من المعاني قالوا كالجنس، لأن الجنس لا يكون إلا في الذوات عندهم، تقول الإنسان أو الحيوان أو الأسود إلى آخره، لكن إذا كنت تتحدث عن معاني تقول كالجنس. هذه نكتة لا حاجة بنا إليها الآن، لكن المقصود أن رفع هذا جنس يشمل رفع الحكم ويشمل رفع غير الحكم. فلو رفعت البناء، لو أتيت إلى حائط فنقضته وأزلته من مكانه رفعته، ولو رفعنا حكما شرعيا يكون أيضا هذا من الرفع. إذن الرفع هذا يشمل رفع الحكم ورفع غير الحكم. والعادة في التعريفات أنها تبتدئ عامة ثم تخصص، تخصص قليلا قليلا حتى تنحصر في الشيء المراد. فقولنا رفع يشمل رفع الحكم ورفع غيره. ثم عندما قال رفع الحكم أخرج ماذا؟ أخرج رفع غير الأحكام. إذن انحصر الرفع في ماذا؟ في الأحكام. والأحكام قد تثبت بطريق الشرع، وقد تثبت بطريق العقل، وقد تثبت بغير ذلك كالعادة ونحوها والعرف. فما هو المقصود؟ قال رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي. إذن عندما قال بخطاب شرعي أخرج الحكم الثابت بغير ذلك كالأحكام اللغوية والعقلية والعادية إلى آخره. الحكم الثابت بخطاب شرعي. قال متقدم، وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط النسخ كما سنأتي إلى بيانها إن شاء الله. لا بد أن يكون هذا الخطاب متقدما. يرفع بماذا؟ قال بخطاب شرعي آخر، ليس بنفس الخطاب بل بخطاب شرعي آخر. يشترط فيه أيضا أن يكون متراخيا عنه وليس متصلا به، لأنه لو كان متصلا به، لو كان الخطاب الأول الثاني متصلا بالخطاب الأول كان من باب التخصيص أو من باب البيان. البيان أوسع من التخصيص. البيان، عرفتم هذه؟ البيان أوسع من التخصيص، قد يكون تخصيصا للعام، وقد يكون تقييدا للمطلق، وقد يكون غير ذلك. لكن المقصود هنا أن يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول، ولا بد أيضا أن يكون شرعيا. لا بد أن يكون الخطاب الأول شرعيا، وأن يكون الخطاب الثاني أيضا شرعيا، على وجه لولاه، يعني لولا ذلك الرفع لكان الحكم الأول ثابتا أو غير ثابت؟ لكان ثابتا. إذن رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متراخ عنه، على وجه يعني على حال، لولا ذلك الحال لكان الحكم الأول ثابتا، يعني لو لم يرد هذا الحال الثاني الذي وجد فيه الخطاب المتراخي لكان الحكم الأول ثابتا باقيا. هذا هو النسخ. النسخ حكم شرعي، وهو مما اختص الله سبحانه وتعالى به. يمحو الله ما يشاء ويثبت. الذي أنزل الشرع هو الذي يملك حق التغيير فيه، هو الذي يملك حق التبديل، وهذا أمر ثابت مقرر بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لو لم يكن هذا الأمر موجودا في الشريعة لما كان ذكره هنا مفيدا، كان ذكره عبثا، والشريعة منزهة عن العبث. فعندما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دل على وقوعه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا الحكم استفدناه من هذه الآية، وتأيد ذلك بالوقوع الفعلي في عدد من الأحكام، في عدد من الأحكام. أجمع المسلمون على أن النسخ واقع في الأحكام، وأجمعوا على أنه جائز من جهة العقل. ليس في العقل ما يدل على أن النسخ مذمة أو أن النسخ نقيصة، إلا ما يروى عن مبتدع اسمه محمد بن مسلم الأصفهاني، أبو مسلم الأصفهاني، هذا أنكر النسخ وزعم أن إنكاره للنسخ هذا من باب تنزيه الشريعة. كيف؟ قال لأن النسخ يدل على البداء. البداء هذا مصطلح كلامي، ما معناه؟ يعني أن المصلحة ظهرت بعد أن كانت خافية، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن تظهر له الأمور بعد أن كانت خافية، بل علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء قبل أن يكون على ما هو عليه بعد أن يكون. قال فلو وقع النسخ دل على البداء، ويعني أن الله لم تكن جل وعلا لم تكن له المصلحة، لم تكن المصلحة ظاهرة له في الحالة الأولى فنسخ الحكم الأول بحكم ثان، وهذا أمر باطل وغير صحيح هذا القول، لأن النسخ لمصلحة المكلف كما سيأتي معنا، النسخ لمصلحة المكلف، قد يكون بالتخفيف عنه وقد يكون بتكثير أجره، ها؟ بتكثير أجره بالحكم الجديد أو بمراعاة مصلحته والتيسير عليه، فالمصلحة عائدة للمكلف وليست عائدة لله سبحانه وتعالى. هذا النسخ كما قلنا حق لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول العلماء إن النسخ دراية، النسخ رواية وليس دراية، يعني بالنقل، يعرف النسخ بالنقل أو بما يستدل به على النقل عن الشرع، وليس هناك مجال للاجتهاد في إثبات الأحكام أو نسخها يعني بواسطة المجتهدين، لا، لكن النسخ حق لله سبحانه وتعالى، الذي أنزل الشرع هو الذي يملك التغيير أو الزيادة فيه. ذكر هنا أيضا كما قلنا بعضا من شروط النسخ، قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. من شروط النسخ أولا أن يكون في الأمور الشرعية، من شروط النسخ أن يكون في الأمور الشرعية، أنا لا أتكلم عن النسخ في الذي تثبت به الأحكام أو تنتفي، هذا في الأمور الشرعية، ولا بد أن يكون ثابتا بخطاب، وهذا يدلنا على أن النسخ مما يعرض من عوارض الأدلة، النسخ من عوارض الأدلة، والأدلة عندنا الأصلية اثنان، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنسخ من عوارض الأدلة، فلا بد أن يكون بخطاب شرعي، يعني بدليل شرعي، بدليل شرعي، والأصل في الدليل ما هو؟ الخطاب، لكن قد يكون النسخ بغير خطاب مباشر، يعني الخطاب المباشر معروف قول يدل على النسخ، لكن قد يكون بما يستدل به على النسخ، كإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، الإقرار حجة أليس كذلك؟ اسم من أقسام السنة النبوية، فهو حجة ويمكن أن يستدل به على النسخ، ووقع هذا سيأتي معنا في أقسام النسخ إن شاء الله، لكن الإقرار ليس هو الأصل، بل الإقرار دليل على القول ويقوم مقام القول، يقوم مقام القول، الأصل في الدليل ما هو؟ القول، فلا بد أن يكون شرعيا، ولا بد أن يكون بخطاب، ولا بد أن يكون هذا الخطاب متقدما، خطاب، لا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب، ولا بد أيضا أن يكون الحكم المغير الناسخ ثابتا بخطاب شرعي أيضا. وهناك شرط آخر أيضا، هو أن يكون بين الخطاب الأول وبين الخطاب الثاني مهلة، أن يكون بينهما مهلة، أن يكون متراخيا عنه، قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، لكن لو كان متصلا به لا يعد من النسخ، لو كان الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الأول كان هذا من البيان وليس من النسخ. هناك مسألة لا بأس من الإشارة إليها، هي أن البيان الذي من أنواعه التخصيص كان معدوداً عند العلماء المتقدمين من النسخ. يعني كان معنى النسخ عند العلماء المتقدمين يعني في القرن الثالث وما قبله، كان معنى النسخ يشمل ماذا؟ يشمل التخصيص أيضا، ولكن استقر الاصطلاح عند علماء الأصول على أن النسخ غير التخصيص. واضح هذا؟ فإذا جئنا نبحث في كتب العلماء لابد أن نراعي هذه المسألة، إذا كان المؤلف من المتقدمين وقال هذا نسخ فإنه لابد أن نتحقق، قد يكون المراد التخصيص، قد يكون المراد التخصيص، لأن معنى النسخ عند المتقدمين أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين. والقاعدة عندنا تقول بأنه لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، هذا اصطلاحه وهذا اصطلاح المتأخرين. نعم، انتقل بعد ذلك إلى بيان أقسام النسخ. النسخ له قسمان رئيسان، قسم باعتبار الناسخ وقسم باعتبار المنسوخ، تقسيم باعتبار الناسخ وتقسيم باعتبار المنسوخ. فباعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. يعني معنى هذا أنه يمكن أن يرد دليل شرعي يثبت حكما، ثم بعد مدة يأتي دليل شرعي آخر ينسخه بدون أن يثبت بدلا له. ومثال هذا ما استدل به العلماء من قولهم في الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها وجوب تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم بعد ذلك قال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ نسخ هذا الحكم إلى ماذا؟ ماذا يصنع من أراد أن يناجي الرسول؟ لا شيء، عليه أن يقيم الصلاة، أن يؤتي الزكاة، وأن يتقي الله، هذا يكفي. نسخ هذا الحكم إلى غير بدل. وهناك أحكام نسخت وثبت بدل عنها، وهذا هو الأكثر، الأكثر في الشريعة أن يكون النسخ إلى بدل، أن يكون النسخ إلى بدل. هذا البدل في المنسوخ، في المنسوخ هذا تقسيم باعتبار المنسوخ، أنه قد ينسخ إلى غير بدل وقد ينسخ إلى بدل. ثم هذا البدل، هذا البدل أو هذا المنسوخ، المنسوخ قد يكون النسخ لللفظ والحكم معا، وقد يكون النسخ للحكم دون اللفظ بحيث يبقى اللفظ ويرتفع الحكم، وقد يكون العكس بأن يكون النسخ لللفظ مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم. وهذا ما أشار إليه بقوله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. الرسم لفظ، جاز نسخ. هذا القسم الأول من أقسام المنسوخ، يجوز نسخ الرسم وهو اللفظ دون الحكم، يعني مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم. ومثل له العلماء بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه آية من القرآن نسخ لفظها، المقصود بالشيخ المحصن، المقصود بالشيخ المحصن والمحصنة قال إذا زنيا فارجموهما حتى الموت. نسخ اللفظ وبقي الحكم، مع أن القرآن الباقي المتلو ليس فيه ذكر لحد الزاني المحصن، وإنما فيه ذكر حد الزاني البكر. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا خاص بالبكر، ولكن المحصن يرجم حتى الموت. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده. هذا يدل على أن الحكم باق مع أن اللفظ نسخ. قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا أيضا كثير. وللنوعين حكمة أشار إليها العلماء، نذكرها بعد أن نذكر القسم الثاني. القسم الثاني قال يجوز نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ومن ذلك عدة المتوفى عنها. المرأة التي توفى عنها زوجها كانت تعتد بحول كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت عدتها حولا كاملا، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10، وبقي اللفظ الذي يدل على الحكم السابق المنسوخ. وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن ثبات المؤمن لغير المؤمن في القتال، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وبقي الحكم الأول المنسوخ، بقي لفظه. ما الحكمة في الإبقاء على اللفظ مع نسخ الحكم، أو الإبقاء على الحكم مع نسخ اللفظ الدال عليه؟ العلماء قالوا إن الحكمة في النوع الثاني، وهي نسخ الحكم والإبقاء على اللفظ، تذكير العبد المؤمن بنعمة الله عليه. هذه الشريعة مبنية على ماذا؟ على التيسير والتسهيل، والله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد. فعندما يذكر الحكم السابق الذي كانت المشقة فيه أكبر، ويتبين العبد أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنه ونسخ هذا الحكم، يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ففيها تذكير بنعمة الله على عبده. وأما القسم الأول وهو نسخ اللفظ مع الإبقاء على الحكم، ففيه إشعار بوجوب المسارعة إلى الطاعة والعبودية. لا بد أن يسارع إلى الطاعة، بما يغلب على ظني أنه طاعة لله. لا يشترط يقول أنا لا أعمل بهذا حتى يثبت باللفظ، وأين اللفظ الذي دل عليه؟ ما دام هذا الحكم ثابتا، ما دام هذا الحكم ثابتا فهذا هو الأصل الذي يجب الالتزام به والحرص عليه. فإذا تأكد هذا الحكم بلفظ كان هذا أقوى وأكثر تأكيدا، لكن لو لم يوجد اللفظ ووجد الحكم وغلب على ظننا وجبت المسارعة إلى الطاعة والامتثال، وجبت المسارعة إلى الطاعة والامتثال. فالبيت هذا ذكر فيه القسمان، نسخ الحكم مع نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ اللفظ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. والقسم الثالث قال ونسخ كل منهما إلى بدل، ودونه وذاك تخفيف حصل. هذا المنسوخ، هذا المنسوخ الذي ينسخ إلى بدل له أقسام 4. قد ينسخ بمثله، وقد ينسخ بما هو أخف، عفوا له أقسام ثلاثة، قد ينسخ بما هو أخف، قد ينسخ بمثله، وقد ينسخ بما هو أثقل، وقد ينسخ بما هو أخف. هذه القسمة في أصلها قسمة عقلية. ما معنى القسمة العقلية يا شباب؟ القسمة العقلية معناها حصر الأوصاف أو حصر الاحتمالات الممكنة في الشيء الواحد. الآن هل بقي احتمال رابع؟ إما أن يكون الشيء أخف، أو أن يكون أثقل، أو أن يكون مساويا، ليس هناك احتمال آخر. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها موجودة في النسخ، موجودة في الأدلة الشرعية، موجودة هذه الأقسام الثلاثة. فوجد النسخ إلى بدل، إلى غير بدل، ووجد النسخ إلى بدل أخف، وإلى بدل أثقل، وإلى بدل مساوي. قال: ونسخ كل منهما إلى بدل. هذا النسخ الذي تحدثنا عنه نسخ الحكم وبقاء اللفظ، ونسخ اللفظ وبقاء الحكم. يجوز أن يكون هذا إلى بدل وإلى غير بدل. وهذا البدل قال: إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. إذا نسخ إلى بدل أدون أخف كان هذا تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على عباده. قد مرت معنا الأمثلة: نسخ وجوب ثبات المؤمن في القتال من العشرة إلى الاثنين، ونسخ وجوب الاعتداد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها من الحول الكامل إلى الأربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. قال: وجاز أيضا كون ذلك البدل. جاز كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، كما أنه يمكن أن ينسخ أيضا ببدل أخف، ينسخ أيضا ببدل أثقل، ببدل أثقل. وكيف يكون النسخ إلى بدل أثقل والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل؟ قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البدل الأثقل هذا لا يصل إلى مرحلة الإعنات، لا يصل إلى مرحلة المشقة التي تقعد العبد عن الأداء، ولا يصل إلى مرحلة المشقة التي تذهب عليه مصالحه، لا، ولكنه أثقل قليلا مع دخوله تحت طاقته وقدرته وعدم إعناته، وأجره فيه أكثر، أجره فيه أكثر، أجر العبد، أجر العبد المسلم في البدل الأثقل أكثر من أجره في البدل الأقل. جاز كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. المقصود بالذي بطل المنسوخ، المنسوخ. ثم بعد ذلك شرع في بيان أقسام الناسخ. الناسخ هذا المغير الذي يغير الحكم السابق، ما هو؟ قلنا: إما أن يكون كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا الاعتبار الناسخ ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يكون نسخا للكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، أو أن يكون نسخا للسنة بالسنة، أو أن يكون نسخا للسنة المتواترة بالسنة المتواترة، أو أن يكون نسخا للقرآن بالسنة المتواترة. والقسم الرابع هو نسخ القرآن بالسنة الأحادية، بسنة الأحد. فنسخ القرآن بالقرآن لا خلاف فيه، قد مرت معنا الأمثلة السابقة: نسخ وجوب الاعتداد، اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بالحول، إلى الاعتداد بالأشهر الأربعة وعشرة أيام. ثم هناك أيضا في كتاب الله الكريم أيضا نسخ وجوب تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غير بدل، هذا كله ثبت بماذا؟ بالقرآن الكريم، نسخ للقرآن بالقرآن. وأما السنة فكذلك أيضا السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أين الدليل الأول وأين الدليل الثاني؟ الدليل الأول ليس موجودا بلفظه، وإنما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام كنت، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الدليل الناسخ أو إلى الدليل المنسوخ؟ إلى الدليل المنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا هو الناسخ، هذا هو الناسخ. ونسخ القرآن بالسنة المتواترة أيضا ذكر له العلماء بعض الأمثلة وإن كان فيها نقاش، منها قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الوصية قوله كتب ما معناها؟ فرض، فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين. يقول العلماء أو بعض العلماء إنها نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. فيقولون هذا تمثيل لنسخ السنة للقرآن الكريم، أن القرآن نسخ بالسنة. وينازع بعض العلماء في هذا وأمثاله، يقولون بأن هذا المثال لا يدل على نسخ السنة للقرآن، لأن الذي نسخ القرآن إنما هو القرآن، الذي نسخ قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا الذي نسختها آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وما ذكر بعدها، قالوا هذه هي التي نسختها. والسنة هنا أشارت إلى الناسخ، أيدت أو بأكدت ما ورد في كتاب الله الكريم. إذن بناء على هذا الناسخ على الحقيقة ما هو؟ القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله له رأي مشهور معروف في هذا الموطن بالنسبة لنسخ السنة للقرآن. الإمام الشافعي يجيز أن ينسخ القرآن القرآن وأن تنسخ السنة السنة، لكنه يمنع أن ينسخ في المشهور عنه، يمنع أن ينسخ، أن ينسخ القرآن بالسنة. لماذا؟ يقول: لأن السنة بيان وإيضاح للقرآن، بيان وإيضاح للقرآن، فعلى هذا لا يجوز أن ينسخ الشيء بيانه، هذا في نسخ القرآن للسنة، العكس يعني، المبين ما هو؟ السنة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول الإمام الشافعي: إذا قلنا بجواز نسخ القرآن للسنة لزم منه أن ينسخ الشيء بيانه، وهذا لا يمكن. طيب ما الحال؟ قال: لا بد في مثل هذه الحال أن ينزل قرآن ناسخ، أن ينزل قرآن ناسخ للقرآن، نسخ للقرآن. نعم، فهذا نسخ النسخ، الأقسام الثلاثة التي ذكرناها: نسخ القرآن للقرآن، قرآن والسنة للسنة، ومتواتر السنة للقرآن. بقي القسم الرابع وهو نسخ السنة أو نسخ القرآن بالآحاد، أو نسخ متواتر السنة بآحادها. وقبل أن نتحدث عن هذا لابد أن نشير إلى أن العلماء أجازوا تخصيص القرآن وتخصيص متواتر السنة بأخبار الآحاد. التخصيص لا إشكال فيه، لأن التخصيص بيان، لأن التخصيص بيان، لكن الرفع والتغيير هذا هو الذي منعه جمهور العلماء بالنسبة للآحاد. قالوا سنة الآحاد لا تغير القرآن ولا تنسى، لا تنسخ القرآن ولا تنسخ متواتر السنة. لماذا؟ قالوا لأن القرآن ومتواتر السنة ثبتت ثبوتا قطعيا، وأما الآحاد ففي ثبوتها مجال للظن، فلا تقوى على رفع القرآن ولا على رفع متواتر السنة. وإن كان بعض العلماء يقول بأن هذا الأمر جائز. لماذا؟ يقول لأن المعتبر هنا الحكم وليس اللفظ، وكل هذه من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن من عند الله والسنة من عند الله، وسنة الآحاد ليس المعتبر لفظها، المعتبر ما دلت عليه من حكم. فإذا ثبت هذا الحكم جاز أن ينسخ ما ثبت في القرآن، لأنه من عند الله كما هو الحال بالنسبة للقرآن. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، هذان القسمان متفق عليه، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، بل عكسه صواب، لم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. هذا ما أشرنا إليه من خلاف العلماء في نسخ الآحاد للقرآن. قال وذو تواتر بمثله نسخ، المتواتر ينسخ بالمتواتر، وغيره بغيره فلينتسخ، يعني الآحاد ينسخ بالآحاد. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، اختار قوم نسخ ما تواتر بغيره يعني بالآحاد، اختار قوم نسخ المتواتر بالآحاد وعكسه حتما يرى، يعني من قال بأن الآحاد ينسخ المتواتر من باب أولى أنه يقول إن المتواتر ينسخ الآحاد، لأن الأقوى ينسخ الأضعف. لكن الخلاف الأقوى في ماذا؟ في نسخ الأقوى بالأضعف، في نسخ المتواتر بالآحاد. أما نسخ الآحاد بالمتواتر فهذا أمر لا نزاع فيه. بقي أن نشير إلى كيفية ثبوت النسخ، كيف يثبت النسخ، كيف نعرفه. قلنا إن العلماء قرروا أن النسخ من باب الرواية وليس من باب الدراية، لا مدخل للعقل ولا للاجتهاد في إثبات النسخ، لكن في الاستدلال على النسخ نعم العقل له مدخل في الكشف عن الدليل الشرعي الناسخ، للعقل مدخل، لكن العقل والاجتهاد والنظر لا يستقل بإثبات النسخ. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع العلماء في عصر من العصور، أو أن يجتمع أهل الرأي ويقولوا بأن هذا الحكم غير مناسب لهذا الزمن فلذلك نلغيه. لا يمكن أن يجتمع أناس فيقولوا إن الربا ضرورة تمليها حاجة العصر الذي نعيش فيه الآن فلذلك نقول بإباحة الربا، لا يمكن. أحل الله البيع وحرم الربا، فليس من حق أحد أن يتألى على الله وأن يغير حكم الربا من التحريم إلى الحل، كذلك الزنا وكذلك غيره من الأحكام. هذا الحق لله سبحانه وتعالى وحده فيما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان النسخ على هذا المنوال من باب الرواية يعني من باب النقل فقط فكيف نتعرف عليه؟ هناك طرائق عديدة لمعرفة النسخ لتعرف النسخ. أولها أن يذكر الناسخ والمنسوخ في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر الناسخ والمنسوخ يعني كما هو الحال في عدة المتوفى عنها زوجها والتي أشرنا إليها، ذكر الناسخ وهو قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والمنسوخ وهو قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ذكر الناسخ والمنسوخ. وكذلك في السنة قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذا ذكر الناسخ والمنسوخ، ذكر الناسخ والمنسوخ. فإذا ذكر الناسخ والمنسوخ استدللنا على قضية النسخ، استدللنا على قضية النسخ. يعرف النسخ أيضا بمعرفة المتقدم والمتأخر، يعني معرفة الحكم المتقدم ومعرفة الحكم المتأخر. وهذه لا بد أن يكون في هذه الحال بين الحكمين تعارض. إذا كان هناك حكم متقدم وحكم متأخر وبينهما تعارض يعني لا يمكن الجمع بينهما، لكن حيث أمكن الجمع بينهما فإنه لا يجوز أن نصير إلى النسخ، وسيأتي معنا هذا في تعارض الأدلة إن شاء الله. متى يصار إلى البحث عن قضية النسخ؟ إذا وجدنا دليلين متعارضين لا يمكن العمل بهما معا، ماذا نصنع حينئذ؟ نبحث عن المتقدم وعن المتأخر، فنقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم. طيب، وإذا لم نجد لا هذا ولا ذاك، لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة الرسول، ولم نعرف المتقدم من المتأخر، هناك أيضا قرائن يستدل بها على النسخ. في الحديث مثلا، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون الحديث من رواية صحابي متقدم الإسلام ومتقدم الوفاة، والحديث الآخر من رواية صحابي متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة. فإذا وجدنا بينهما تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما ماذا نصنع؟ نقول بأن ما رواه الصحابي الذي تأخر إسلامه وتأخرت وفاته ناسخ لما رواه الصحابي متقدم الإسلام متقدم الوفاة. لماذا؟ لأن العبرة بآخر ماذا؟ بآخر الأمرين. هذا هو الشيء الذي استقرت عليه الشريعة من الصحابة الذين تقدمت وفاتهم وتقدم إسلامهم، مصعب بن عمير رضي الله عنه، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء ممن تقدم إسلامهم وتقدمت وفاتهم. فلو روى لنا أحد هذين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجدنا حديثا آخر يعارضه من رواية صحابي متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة، مثل من؟ مثل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. جرير متأخر الإسلام، أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة وتأخرت وفاته، فلو روى جرير رضي الله عنه حديثا يعارض حديثا رواه مصعب ماذا نقول؟ نقول بأن ما رواه جرير ناسخ لما رواه مصعب، ولا نحتاج إلى التصريح بالنسخ بأن يقول جرير هذا الحديث ناسخ للحديث الفلاني، لأنه إذا وقع التصريح بالنسخ كان هذا أقوى الأشياء في إثبات النسخ. لكن إذا لم يكن هناك تصريح بالنسخ، من التصريح بالنسخ قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا تصريح بماذا؟ تصريح بالنسخ. والحكم الأول فيه ذكر للناسخ والمنسوخ آيات العدة، ولكن هذا ليس فيه تصريحا بالنسخ ولا ذكرا للناسخ والمنسوخ في مكان واحد، فكيف نصنع؟ نبحث، فإذا وجدنا أحد الحكمين من رواية ثابتا برواية متقدم الإسلام ومتقدم الوفاة، والآخر ثابتا برواية متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة، قلنا بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذه وسائل لاكتشاف الناسخ من المنسوخ، وهي في كل الأحوال تدل على أن النسخ من باب الرواية والنقل، ولا مدخل للاجتهاد ولا مدخل للمصالح في إثباته. ولذلك يقول العلماء إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، مع أن الإجماع قول من؟ قول المجتهدين، والإجماع معصوم. اجتماع الأمة، علماء الأمة على أمر، معصوم على الخطأ، ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة وغيره من الروايات أو على الخطأ، فاجتماع الأمة على الضلالة معصوم، ومع ذلك فلا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأن الإجماع قول من؟ قول المجتهدين، والأحكام ثبتت واستقرت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يأتي المجتهدون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فيغيروا، لأن التغيير هذا حق لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن ينسخ بالإجماع، ولا يجوز أن ينسخ الإجماع في نفسه، لأن الإجماع إذا حصل ثبت واستقر وأصبح حجة لازمة للمجمعين ولغيرهم، فلو أجزنا نسخه ماذا يحصل؟ لا يكون هناك إجماع، لا يكون هناك إجماع. إذا أجزنا نسخ الإجماع أبطلنا الإجماع بالكلية، أصبح كل إجماع عرضة للتغيير والتبديل، فأبطلنا هذا الدليل رأسا. فلذلك يقول العلماء الإجماع لا ينسخ، لأنه من قول المجتهدين لا يقوى على تغيير أحكام الله الثابتة بكلامه وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسخ به، لأنه لو لا ينسخ عفوا ولا ينسخ به لا ينسخ، لأن لو نسخناه لأبطلنا الإجماع، لأنه ما من إجماع حينئذ إلا وهو مما يمكن نسخه بناء على هذا، فيبطل الإجماع، وإبطال الإجماع يترتب عليه إبطال أحكام كثيرة ثبتت بهذا الأصل الشرعي. هذه تدلنا أيضا على أن ما عداها من الأدلة مما لم يصل إلى مرتبة الإجماع لا يمكن أن ينسخ، فالمصلحة والاستحسان وسد الذرائع وغيرها هذه لا تقوى على نسخ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت بهما لا ينسخ إلا بهما، ما ثبت بهما لا ينسخ إلا بهما. هناك مسألة أيضا في ترتيب المصنف رحمه الله الذي أورده هنا، العمريطي ما زاد على أن نظم الورقات، الأصل لمن؟ للجويني، الأصل الأشياء المذكورة المعاني والترتيب للجويني، العمريطي نظم هذا الكلام الذي ذكره الجويني. لماذا ذكر النسخ في هذا المكان؟ لماذا ذكر النسخ في هذا المكان؟ مع أن النسخ مما سمعنا يعني أنه أمر يلحق الأدلة من عوارض الأدلة، والأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو تأملنا في صنيع علماء الأصول بعامة، فإن نجد أن علماء الأصول في الأعم الأغلب يذكرون النسخ بعد مباحث السنة، بعد مباحث السنة، وهذا هو الأقعد. لماذا؟ لأن النسخ كما يتطرق إلى آيات القرآن الكريم يتطرق إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من المناسب أن يذكر هذا بعد مباحث السنة، ليكون شاملا للدليلين معا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أمر يعرض لهما معا. ولكن المصنف ذكره هنا باعتبار أن النسخ في الأعم الأغلب مذكور في القرآن الكريم، أكثر الأحكام المنسوخة مذكورة في القرآن الكريم، وإن كانت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إشارات ودلالات على النسخ. وصنف العلماء في هذا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وغير هذا، لكن كثير مما قيل عنه بأنه ناسخ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند البحث والتحقيق يتبين أنه مؤكد لما جاء في القرآن الكريم، مؤكد لما جاء في القرآن الكريم. إذن الأصل في الاستدلال ما هو؟ في إثبات الأحكام القرآن الكريم. فلذلك لما رأوا أن أكثر مباحث النسخ موجودة في القرآن الكريم جاءوا بهذا المبحث، إضافة إلى سبب قد يكون من الأسباب التي دفعت إلى هذا، وهذا من اجتهادي القاصر، هو أن المؤلف شافعي، صاحب الأصل وصاحب النظم شافعيان. والإمام الشافعي رحمه الله له رأي في نسخ القرآن للسنة، في نسخ القرآن للسنة، فكأن الشيء المتفق عليه هو نسخ القرآن للقرآن، والسنة بيان للقرآن، فلذلك ذكر هاهنا. وقد سار على منهج الجويني الإمام الغزالي في كتابه المستصفى، في كتابه المستصفى ذكر النسخ بعد الكتاب، وذكر بعده مباحث السنة، وذكر بعده مباحث السنة باعتبار أن أكثر المباحث النسخ متحققة في الكتاب الكريم، ولكن الأقعد كما قلنا ما سار عليه جمهور علماء الأصول من ذكر النسخ بعد مباحث السنة ليكون شاملا للدليلين معا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين. سؤال لأحد الإخوة يقول: آية السيف التي تدل على وجوب الجهاد وقتال الكفار، يقول من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون بأنه كان إن كان في حال القوة أخذنا به، كان المسلمون في حال يتمكنون فيها من الجهاد ومقاتلة الأعداء أخذوا بها، قال وإذا كانوا في حال الضعف أخذوا بآية الصبر، بآية الصبر. يقول وابن عباس يقول نسخت آيات العفو والصبر إلى الأبد. على كل حال قول من قال بأن الواجب مختلف في الحالين، إن كنا متمكنين من القتال أخذنا بآية السيف، وإن كنا غير متمكنين أخذنا بآية الصبر، قوله هذا يلزم منه أن الآية لم تنسخ، أن حكم الصبر لم ينسخ. وقول ابن عباس يدل على أن الواجب الأصلي هو القتال وقد نسخت آيات الصبر. هذه مسائل اجتهادية يا إخوة، قد يختلف العلماء بعد كل ما ذكرنا في دليل من الأدلة هل هو منسوخ أو غير منسوخ، مع إقرارهم بالقواعد، مع قولهم بأن النسخ موجود وثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، قد يختلفون في بعض الأدلة هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة، والتحقيق في هذا له مجال آخر، مسألة الترجيح بين الأدلة. وعلى كل حال لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، حيث أمكن الجمع بين الأدلة فهو الأولى، لأن القاعدة المقررة عندنا أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. نعم. يقول: إذا تعارض حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلا مع حديث ابن عباس، فهل يقال إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي بكر؟ أولا، هذا الكلام لا يقاس على ما ذكرناه من تقدم الإسلام والوفاة وتأخر الإسلام وتأخر الوفاة، لأن أبا بكر وابن عباس رضي الله عنهم كانا موجودين عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقول هنا لا يقدم قول ابن عباس على قول أبي بكر، لكون أبي بكر متأخر، لكون ابن عباس متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة، بل لا بد لتقديم قول المتأخر من وفاة المتقدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة المتقدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحال إذا وجدنا معارضة بين حكم ذكر في رواية أبي بكر مع حكم ذكر في رواية ابن عباس، فالترجيح بقوة الدليل هنا. إذا لم نتمكن من الجمع ولم نرجح تساوة الأدلة، هذه لها بحث آخر. يقول: قلتم إن الإجماع لا ينسخ، ونجد كثيرا من الإجماعات الصحيحة تخالف الأحاديث الصحيحة، ويقولون العمل على الإجماع. أولا يا إخوة، الإجماع ليس هو قول الأكثر وليس هو القول المشهور، بل الإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على حكم. فلا بد أن نتحقق من أن هذا الاتفاق كان من الجميع. وما يحكى في كثير من الكتب على أنه إجماع عند التحقيق هو ليس من باب الإجماع، وإنما هو قول الأكثر، وهذا من باب التوسع في الاستعمال، يطلقون الإجماع على قول الأكثر. وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقع إجماع صحيح مخالفا لحكم شرعي صريح، إلا إذا كان هذا الحكم منسوخا، لأن العلماء لا يجمعون إلا عن مستند، ولا بد أن يبحثوا في الأدلة، فلا يمكن أن يكون الدليل ثابتا ويجمعوا على خلافه. يقول: إذا سألنا سائل عن الحكمة في نسخ اللفظ وبقاء الحكم، هل يجاب عليه بأن الحكمة في هذا تعبدية؟ العلماء أشاروا إلى حكمة ذكرناها. هذه الحكمة: أولا، البحث عن الحكم ليس بلازم للتعبد بالأحكام، حتى لو لم تعرف الحكمة، الحكمة يجب عليك أن تتعبد ما دام أن هذا الحكم قد ثبت. لكن إذا تبينت لك حكمة كان هذا أدعى إلى سكون النفس واطمئنانها بصحة الحكم. فالعلماء ذكرنا عنهم أنهم قالوا إن نسخ اللفظ مع بقاء الحكم فيه حكمة، هي مسارعة العبد، تبين مسارعة العبد وتقبله للأحكام. بمجرد أن يعلم أن هذا حكم، أو أن يغلب على ظنه أن هذا الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعمل به ولا يتوقف يقول حتى يأتيني اللفظ. ففيه دليل، الحكمة فيه المسارعة إلى التعبد. يقول: ما الفرق بين النظم والنثر؟ النظم الكلام الموزون المقفى، كله كلام. يشترك النظم والنثر في جنس واحد، يدخلان تحت جنس واحد وهو الكلام. الكلام قد يكون منظوما وقد يكون منثورا. المنظوم هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى. وأما ما عداه من الكلام المرسل الذي لا يلتزم فيه قائله بوزن وقافية فهذا هو الكلام المنثور، حتى وإن وجدت فيه، لو وجدت فيه بعض عبارات موزونة، لكن العبرة بالأعم الأغلب. وهذا ليس من النسخ على كل حال، لا من النسخ ولا من أقسامه. يقول: هل هناك كتب ألفت في النسخ؟ نعم، فيه كتب ألفت في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، وكتب ألفت عند الأقدمين في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار. وقد ذكرنا لكم كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فيه لابن شاهين ولغيره. وهناك كتب ألفت في هذا العصر، فيه كتاب اسمه النسخ حقيقته وحكمه للدكتور مصطفى زيد رحمه الله، موجود في الأسواق. يقول: الضابط الثالث الذي ذكرناه لكم وهو في التعرف على النسخ، كون أحد الصحابيين متقدم الإسلام ومتقدم الوفاة والآخر متأخر الإسلام متأخر الوفاة، أثار إشكالا عند كثير منكم فيما ألحظ من الأسئلة. القضية: تقدم الوفاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر الوفاة عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك، يعني يقول هذا: ألا يشكل على هذا احتمال كون حديث الصحابي المتأخر من قبيل مرسل الصحابي؟ وليكن، إذا كان المرسل صحابيا فالحديث مقبول أو مردود؟ مقبول، لأن الصحابية عدل، الصحابة عدل عدول. لكن الكلام متى يصار إلى النسخ؟ هذا إن شاء الله سيتبين معنا في مسألة بحث تعارض الأدلة. لا يصار إلى النسخ مع إمكان غيره. إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإن هذا هو الأمر المتعين. متى نجمع بين الأدلة؟ أولا ننظر هل هذه الأدلة يمكن العمل بها معا، هذا هو الجمع، أو في حال دون حال، هذا هو الجمع. وإذا لم يمكن ننظر هل بعضها أقوى من بعض أم هي في درجة واحدة. فإن كان بعضها أقوى من بعض فالمتعين ما هو؟ العمل بالأقوى، راجح ومرجوح. وإذا كانت على درجة واحدة فهنا، إذا لم يمكن الجمع وكانت على درجة واحدة من القوة، فإنا نبحث عن المتقدم والمتأخر، فنقول بأن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. إذا لم نستطع نتوقف، نتوقف. أخوكم هنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخطأ في الكتابة، يقول نأتي بخير منها، لا، نأتي في جواب الشرط. هذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، وجواب الشرط مجزوم، والمعتل يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول: ما المقصود بقوله ننسها؟ ننسها نؤخر، نؤخر العمل بها ونأتي بخير منها. بالنسبة للمكلف، الخيرية المذكورة في قوله تبارك وتعالى نأتي بخير منها ليست بالنسبة لأدلة الشرع، لأن القرآن كله خير، ولكن الخيرية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف، إما أن يكون الحكم أخف فهذا أيسر له، وإما أن يكون أثقل فهذا أكثر لأجره. إذن الخيرية عائدة لمن؟ للمكلف. أو مثلها يعني أن يكون المنسوخ مساويا للناسخ. أحد الإخوة يقترح إعادة الأقسام، نقول وبالله التوفيق، أقسام المنسوخ، المنسوخ هذا الحكم المنسوخ إما أن ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، وهذا المنسوخ إما أن ينسخ لفظه ويبقى حكمه، أو أن ينسخ حكمه ويبقى لفظه، أو أن ينسخ حكمه ولفظه معا، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات. فحكم الرضاع يثبت بماذا الآن؟ 5، في السابق 10. نسخ هذا الحكم أو بقي؟ نسخ. واللفظ الدال عليه 10 رضعات معلومات نسخ أيضا، فنسخ الحكم ونسخت التلاوة. بالنسبة لأقسام الناسخ، الناسخ الدليل المغير، هذا الناسخ إما أن يكون من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة. والتغيير إما أن يكون الحكم المنسوخ إما أن يغير إلى حكم أخف منه، كما قلنا في مسألة العدة، عدة المتوفى عنها ووجوب ثبات المؤمن في القتال لاثنين بدلا عن 10، هذا أخف، وقد ينسخ إلى بدل أثقل. كيف؟ كما في الإلزام بالصيام بعد التخيير فيه، أول ما فرض الصيام فرض على التخيير بالنسبة للقادر، على أحد التفسيرين للعلماء في هذا، بعض العلماء ابن عباس يرى أنه لم ينسخ، لكن يعني غيره يرى أنه قد نسخ الحكم، فمن شهد منكم الشهر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية على هذا التفسير خيرت القادر بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفطر، مخير. جاءت الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأولى خيرت والثانية ألزمت، أيهما أخف، التخيير أم الإلزام بشيء واحد؟ التخيير. فالإلزام أثقل أو أخف؟ الإلزام بالصيام أخف أو أثقل؟ أثقل. إذن هذا نسخ إلى بدل أثقل، وقد يكون النسخ إلى بدل مساو، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث في الصحيح، عندما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وفي بعض الروايات 14 شهرا، ثم أمر بالتحول إلى ماذا؟ إلى بيت، إلى الكعبة المشرفة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا استقبال جهة بجهة، مساوية أو ليست مساوية؟ مساوية، لأن الجهات متساوية، فهذا نسخ ببدل مساو، نسخ ببدل مساوي. بقي أن نشير إلى مسألة أيضا تتعلق بالنسخ، وهي أن النسخ هذه تستفاد من تعريف النسخ الذي ذكره المصنف: رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي آخر متراخ عنه على وجه لولاه لكان الأول ثابتا. هذا يفيدنا قول رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم أن رفع الأحكام الثابتة بالبراءة الأصلية لا يعد من النسخ. البراءة الأصلية ما معناها؟ عدم الحكم. يعني قبل نزول الشريعة هل كنا مكلفين بالصلاة؟ ما كنا مكلفين بالصلاة. بالصيام؟ هل كنا منهيين عن شرب الخمر؟ عن الربا؟ ما كنا. فعندما جاءت الأحكام التي غيرت هذه الأحوال، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، غيرت أو لم تغير؟ غيرت الحال السابق. لكن الحال السابق هل كانت ثابتة بدليل شرعي؟ لا، ثابتة بدليل العقل. فلا بد إذن لإثبات النسخ من شروط النسخ أن يكون الحكم الأول ثابتا بماذا؟ بدليل شرعي. فالأحكام الثابتة بالبراءة الأصلية إذا تغيرت لا يكون هذا التغيير من باب النسخ. وأيضا الأحكام المؤقتة مشروطة بشرط أو مغياه بغاية معينة أو محددة بمدة، إذا انتهت مدتها أو انتهى شرطها أو انتهت غايتها لا يكون ذلك من النسخ. ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تحريم البيع متى؟ بعد النداء الأول للجمعة، بعد النداء الثاني للجمعة. فإذا نودي للجمعة يحرم البيع والشراء. طيب وبعد ذلك إذا انتهت صلاة الجمعة هل يعتبر انتهاء صلاة الجمعة ناسخا للحكم المتقدم؟ لا لا، لأن هذا الحكم مشروط بشرط أو مغيى بغاية، وإذا كان مؤقتا بوقت معين أيضا فانتهى وقته لا يكون ذلك من النسخ، بل لا بد أن يكون الحكم ثابتا مستقرا بدليل شرعي متقدم، ثم يأتي بعد مدة دليل شرعي آخر يرفع هذا الحكم المتقدم. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة شرعية أليست كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بفعله استقبال بيت المقدس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر روايات التفسير كان يتطلع إلى السماء يتشوف إلى نزول الوحي الذي ينقله من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. لو كان هذا من عنده من غير دليل شرعي لفعله من غير انتظار الدليل الشرعي. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. لماذا؟ يتطلع ينتظر أن يحوله الله عن هذه القبلة إلى قبلة أبيه إبراهيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. استفدنا من قوله فلنولينك قبلة ترضاها أن تقليب وجهه في السماء كان انتظارا لأمر يأتيه بتحول القبلة. فهذا ثابت بالوحي، ثابت بالوحي الأول، استقبال النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بالوحي بدليل مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وبدليل عدم استجازته للانتقال عنه قبل نزول الدليل الذي يأمره بالتوجه إلى الكعبة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.